أبدا يا نعمة أبدا. وفضلها الآخر أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. يحرص الإنسان المأموم بعد فراغ الإمام من قوله رب العالمين أن تقول آمين، ثم فعل ذلك فقد يصادق هذا التأمين تأمين الملائكة فيغفر لك ما تقدم من ذنبك، هذا منزل عظيم. ولذا هذه الثلاث حسد اليهود وأهل أهل المسلمين عليها. نعم. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطاني ثلاث خصال لم يعطها أحد قبلي: الصلاة بالصفوف، والتحية من تحية أهل الجنة، وآمين، إلا أنه أعطى موسى أن يدعو موسى ويؤمن هارون. الحديث هذا ضعيف، الحديث فيه ضعف. أقول أعطي صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال، أما الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أعطي خمس خصال: أصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وبعثت إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. فجاء صلى الله عليه وسلم بست أو خمس خصال، ليس هذه مثل منها، هذا حديث ضعفه. لكن يقول يعني الصلاة في الصفوف، النسخة الأخرى عنده نسخة ثانية غير هذه النسخ، لعلها الصلاة في صفوف، صوابها لعلها الصلاة في صفوف لو صح الحديث، لا أدري عن صحته. الصلاة في صفوف، لأنه كان غيرنا أن الأديان لا يصلون صفوفا، ولذا قال جعل الصفوف هذه الأمة كصفوف الملائكة، لا تصفون كما تصف الملائكة. قالوا كيف يا رسول الله؟ قالوا يتمون الصف الأول فالأول، يتمون الصف الأول فالأول. ثم قال والتحية من تحية أهل الجنة، يعني قول السلام عليكم، وكلمة آمين، إلا أنه أعطي موسى أن يدعو موسى ويؤمن هارون. الله أعلم بصحة هذا الحديث، يبدو متنه فيه ركاكة، والله أعلم، اقرأ ما بعده. ووجه ضعفه رزين أو زربي، زربي بن عبد الله، زربي عن أنس، هذا ضعفوه تماما، هذا لا يحتج به، اقرأ ما بعده. وعن الشهاب أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه يخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم. خير يوم، اللهم صل عليه وسلم، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس. لو قال خير يوم من أيام الأسبوع أو السنة هو يوم الجمعة يؤدي الغرض، ما معنى اختياره طلعت فيه الشمس؟ كأنه أراد العموم، كأنه صلى الله عليه وسلم أراد العموم، لأنه لا يكون يوم إلا بإشراق فجر، ولا يشرق فجر إلا بطلوع شمس، كأنه لا يطلع فجر جديد إلا بطلوع شمس، وإلا ما يكون فجر، واضح؟ إلا لا يكون فجر. حتى في آخر الزمان يوم يكون تمر أيام من أيام الدجال، يوم كأسبوع أسبوع، ويوم كشهر، ويوم كسنة، يوم يكون طوله 12 شهر يوم واحد، اللهم اعف عنا وعافنا. لذلك يقدر، قالوا كيف نصلي؟ قالوا قدروا للصلوات قدرها، شوف العصر متى يأتي، هكذا. لما قال خير يوم طلعت فيه الشمس أفاد العموم بأنه لا يخلو يوم إلا وطلوع فيه تطلع فيه الشمس. خير هذه الأيام العامة التي تطلع فيها الشمس على ابن آدم هو يوم الجمعة. الخيرية تقتضي الفضيلة، ما يقال فلان خير من فلان إلا هو إلا أنه يفقل عليه ويزيد عليه بخصلة من الخصال. وقال أفضل هذه الأيام على الإطلاق يوم الجمعة. ثم بين صلى الله عليه وسلم الأسباب التي جعلت هذا اليوم خير من غيره من الأيام، فذكر صلى الله عليه وسلم قال فيه خلق آدم، دل على أن فيه فضل عظيم، خلق هذا النبي الكريم وجعل الله من سلالته لهذه الأمة العظيمة، والخطاب موجه للمؤمنين، نسأل الله أن يتم علينا الإيمان ويحفظ لنا من إيمان. وفيه أدخل الجنة، لأنه لما جعله الله صلصال قبل فترة قبل أن ينفخ فيه الروح، وكان يمر عليه الملائكة يتعجبون منه كما مر علينا في التفسير، فبعد أن خلق فيه الروح أدخل الجنة، كان ذلك في يوم جمعة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وفيه أخرج منها، هنا في إشكال، قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، خلق آدم وهو أول أبو البشر، ولو لم يخلق ما كنا موجودين، وما كان هذا الخير الذي نحصله من رحمة الله وتوفيقه بالاستغفار والصلاة، أسأل الله القبول والتوفيق. المؤمن شأنه خير، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ترى شأنه خير، ولو كان فيه معاصي، لا نجرئ الناس على معصية الله، لكن الإنسان طالما أنه يتوجه إلى القبلة ويشهد بالوحدانية فمآله الجنة، نسأل الله الرحمة ويسمنا إياكم واسع مغفرته. المؤمن شأنه خير. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج وتكثير النسل، يقول صلى الله عليه وسلم إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وحد الناس على ذلك، إذا خرج من صلبك من يقول لا إله إلا الله ويصلي هذه نعمة، وإن رأيت منه كذا ورأيت منه كذا يغضب الإنسان لله، لكن طالما أنه يصلي ويشهد بالوحدانية هذا فيه خير كثير جدا، يرجى من ذلك خير كثير في تكثير أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذا علمنا ذلك خروجه من الجنة ما وجه النعمة فيه؟ لو لم يخرج من الجنة ما كان في أنبياء ولا كان في بعث ولا كان في نكاح ولا في زواج ولا وجدنا نحن، أليس كذلك؟ فكان من خروجه نعمة عظيمة أن وجدت هذه الأمة الكريمة والأمم الصالحة التي قبلنا، وإلى أن تقوم الساعة وجد أنبياء ووجد رسل ووجد رسالات وكتاب وإشراق ونور وهدى، هذه من رحمة الله في خروج آدم من الجنة. ثم من فضل الله على آدم أنه رقي درجات كانت مرتبته أعلى قبل خروجه من الجنة، فتاب عليه وهدى، كانت منزلته عند الله أعظم من منزلته حين دخل الجنة، فدلنا فيها نعمة ولا ما فيها نعمة؟ فكان خروجه منها من مزايا يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، شوف وجه العكس، قال أفضل يوم يوم الجمعة، فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، لكن الأخيرة ما قالوا فيه تقوم الساعة، من كان في رواية، لكن هذه الرواية قالوا لا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، من كانت الرواية وفيه تقوم الساعة، معنى ذلك فض الحساب والخير للمؤمنين والذلة والمهانة والعذاب لأعدائهم الكافرين، فهذا فيه نعمة ورحمة. وإن كان قلنا ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة ليس لبيان الخيرية فيه، إنما لبيان شأن العظم في هذا اليوم، أنه عظيم يستحق الإنسان أن يتوجه إلى الله فيه بخالص قلبه وعمله، كما أنه يستحق من المؤمن الشعور بالخوف والوجل، لأن الساعة لا تقوم إلا فيه بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، إذا طلعت الشمس أمن ما طلعت مطر في زلزلة تعلم أنه ليس القيامة إلا بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، تقوم الساعة يوم الجمعة. كل خلق الله يوم الجمعة تصغى بآذانها تنتظر قيام الساعة خشية أن تقوم الساعة، إلا الإنس والجن، إلا الإنس والجن لا يبالون أو غفلة. ما عدا ذلك من خلق الله فهم يصحون، بمعنى أسماعهم تنتظر حتى تطلع الشمس. اقرأ يا أخي. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الأيام يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه يخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. خير الأيام يوم الجمعة، وسيد الأيام يوم الجمعة. في أيام يوم عرفة، أيام عيد الفطر، في أيام رمضان، خير أيامكم يوم الجمعة دل على شمول الخيرية بسائر الأيام. لكن لو سئلت فضل يوم عرفة فضل عظيم، يغفر الله لذلات الناس ويرحمهم وينزل إلى سماء الدنيا ويباهي بهم الملائكة، فيقال خير أيام السنة اليوم الذي في السنة هو يوم عرفة، خير أيام الأسبوع يوم الجمعة. السنة كلها فيها واحد يوم، أفضل جميع أيام السنة وهو يوم إيه؟ وفي أيام كل أسبوع تمضي خير أيامها يوم الجمعة. لعل هذا فيه توفيق بين الفضلين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.